أن الشيعة والروافض سيشنعون علي ويقولون إن الوهابية أو إن أهل السنة وما هم يسمون بالنواصب عندهم أو العامة إن أنهم قد أغروني بالمال أو غير ذلك. قال أنا لو أردت المال وأردت الدنيا فإن الخمس الذي يأتينا من الشيعة يكفينا آلاف المرات، يكفينا آلاف المرات، ولكن أنا تركت هذا لله عز وجل. الخمس والمتعة، قرأوا عندهم إيش المتعة عند الروافض، إيش المتعة عندهم، نسأل الله العفو والعافية. ما كان أحد يتصور أن هذا الشيء موجود في طائفة تنتمي إلى الإسلام. فحقيقة كانت هذه العقائد وكانت هذه الأفعال عارا على الإسلام وعلى أمة الإسلام من أول من قديم الزمان إلى هذا الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بزوال هذه العقائد الضالة والمقالات الشنيعة القبيحة، وأن يوفق أهل السنة لبيان الحق. من المسائل المتصلة بالمسألة الأولى حول تعريف الصحابي، هناك أيضا من ذكر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت قبل أن يدفن، هل يكون صحابيا؟ مختلف أيضا في هذا الأمر، منهم من يقول لا، فإنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حيا حياة دنيوية، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام له حياة بعد الحياة الدنيوية فهي تختلف في أحكامها عن الحياة الدنيوية. وبعضهم يرى أنه إذا كان الطفل الصغير الذي حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم عد في الصحابة لشرف الرؤية، وإن كانت رؤيتهم المرسلة، فلماذا ما يعد من رآه ميتا قبل أن يدفن من الصحابة وإن لم تكن روايته متصلة؟ هذا وجه القول الآخر. وأيضا ذكروا أن الذي منعهم من هذا القول من من رآه ميتا فإنه يعد من الصحابة، قالوا بعض الأولياء قد تحدث لهم كرامات ويرون النبي عليه الصلاة والسلام وهم في العصور المتأخرة، هل يعدون هؤلاء صحابة أو غير ذلك؟ أمور خيالية تكلم فيها بعض المحدثين. أيضا مسألة أخرى أثاروها وهي قضية من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فالحديث أنه من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، هل يعد صحابيا؟ قالوا لا، المنامات من الأمور المعنوية ليست من الأمور الحسية، وإلا لو قلنا أن من رآه في المنام صحابي لكان في آخر الزمان من هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعد صحابيا. فمن رآه في المنام القول الراجح أنه ليس بصحابي، ومن رآه ميتا ففيه خلاف بين أهل العلم هل هو صحابي أم لا. طيب إلى هنا، بارك الله فيك. نعم، قد مر بنا في درس السابق حول الكلام على معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرت أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث معرفة الصحابة منه فائدتان، فما هما؟ نعم ماجد، الأول أو الأولى، نحن إذا عرفنا أن هذا صحابي فقد حكمنا له بالعدالة، فهذا أمر مهم، أحسنت. والثانية معرفة اتصال السند من إرساله، لأن إذا عرفنا أن هذا صحابي وأنه يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام دون أن يصرح بأنه سمع أو حضر أو سأل أو غير ذلك، وكونه صحابيا هذا دليل على أن السند متصل. نعم، طيب ما هو تعريف الصحابي؟ تعريف الصحابي، نعم يا عثمان، طيب هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا يضمن يعني أو يتضمن سواء سلم من الردة أو تخلل ذلك ردة، المهم أنه يموت على هذا الأمر. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هناك فرق بين التعبيرين؟ نعم، ها؟ وما هو؟ نعم، أن الأعمى لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا جلسه فيصح أن يقال لقيه،

او لقيته في مدينة رسول الله، يعني اكثر من 70 رجلا، لو استؤمن احدهم على بيت مال المسلمين لكان عليه امينا، لكني لا اروي عنه. يعني من ناحية الدين ما فيش اشكال، لكن الاشكال من جهة الضبط والاتقان. اما اهل الحديث اعطوا للصحابة رضي الله عنهم هذه المكانة السامية المرموقة في باب الضبط وفي باب الاتقان، في باب الرواية، في باب الاخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتوقفوا في حديث صحابي انفرد به بحجة ان فلان لم يروه او ان فلان روى خلافه، ولكن جمعوا بين هذا وذاك. فيقول حافظ ابن كثير رحمه الله مبينا عقيدة اهل السنة في هذا الباب، يقول: والصحابة كلهم، وقوله كلهم لا يخرج من ذلك احد، هذا من باب التأكيد، لا يخرج من ذلك احد، والصحابة كلهم عدول عند اهل السنة والجماعة. وقول عند اهل السنة والجماعة احتراز من الفرق الضالة الذين تكلموا في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيعة او الروافض منهم من كفر جمهور الصحابة، ومنهم من سب وطعن وفسق جمهور الصحابة، ومنهم من قال لم يبقى على الاسلام الا كذا وكذا من الصحابة. فهؤلاء هذه الكلمة عند اهل السنة والجماعة احتراز من هذه الفرقة الضالة الروافض، وكذلك ايضا الشيعة بالعرف المتأخر. وإلا الشيعة عند العلماء في عرف المتقدمين كان يقال الشيعي على من فضل عليا على عثمان، وبعضهم يقول من فضل عليا على أبي بكر وعمر. وإلا المعنى الظاهر عندهم مسألة الشيعي في عرف المتقدمين الشيعي الذي يفضل، يفضل عليا على عثمان، ومنهم من يقول يفضل عليا على الجميع، على أبي بكر وعمر وعثمان. فكان هذا في عرض المتقدمين يقال له شيعي. وأما الرافضي الذي كان يسب الشيخين، الذي كان يسب الشيخين يقال له رافضي. يقول حافظ ابن حجر في عرض المتأخرين أصبح الشيعي في عرض المتأخرين هو الرافضي عند المتقدمين. الشيعي الذي يسب في عرض المتأخرين يسمى شيعي، المتقدمون ما كان يكون عليه شيعي، كان يكون عليه رافضي. فحصل يعني مع مرور الزمان زحزحه